افتح صفحة 17 هتقول لي اول موضوع هنأخذ له تاني واحد معلش من واحد الاستبارشة موضوع اسمه هارد فيلير عشان بس نمشي مع الكلية في العامة تبقى متابعة بيقولوا ايه الاسبوع ده الاسبوع ده اللي خد البارح خد الانجايت افتح صفحة 17 موضوع اسمه انجاينا بيكترس موضوع اسمه انجاينا بيكترس هذا موضوع هذا الموضوع ده مهم نظري وعملي نظري وعملي الصفحة الأولى اللي فيه مقدمة الصفحة الأولى اللي فيه مقدمة وات أنجاينا أنجاينا تعرفها عبارة عن سيلكم يا جماعة مش عارف نتكلم فضلكم دكتورة عرض عرض لأمراض كثيرة symptom due to myocardial ischemia القلب ده مش واصل له أكسجين كفاية القلب ده محتاج أكسجين ده معنى زبحة صدرية زبحة ده مش مرض واحد يقولك أنا عندي زبحة الزبحة ده عرض لأمراض معنى زبحة معناها في myocardial ischemia symptom due to myocardial ischemia precipitated by exercise precipitated by emotional stress precipitated by emotional stress precipitated by sexual intercourse مكتوبة في كتابك العمل كتب البطنة sexual effort relieved by rest يضيع بالراحة relieved by sublingual dry nitrate على فكرة التعريف ده رغم انه منصب على اهم نوع من انواع الذبحة يا أطباء بقول الآن sexual effort relieved by risk وsublingual dry nitrate من الجائز لحد يصير قضية ايه سبب الميوكارديال اسكيميا الميوكارديال اسكيميا دي اذا كان ده القلب فهذا حاجتين ايضا نقص الاوبشن اللي جاي عن طريق الكونل المواصيل اللي بتوصل للبيت ده مش كفاية او ضيقة او زيادة الاوبشن نيد اوف ذا مايوكارديا زي ما بقول سبب المايوكارديا الاسكيميا يا اما نقص الاوبشن اللي جاي عن طريق الكونل يا اما زيادة الاوبشن نيد اوف ذا مايوكارديا نجايز لحد منكم يسأل طب ايه سبب نقص الاوبشن اللي جاي عن طريق الكونل اهم سبب اتيوسكليروز اتيوسكليروز اهم سبب اهم سبب اتيوسكليروز انيميا يا دكاترة انيميا من العوامل كمان بنشوف النهارده بعض الشباب الصغير عنده انجاينا بين لو بنت صغيره مثلا كده الهيموجلوبين بتاعها قليل او ساعات كده انجاينا بين طبعا الاوبشن جاي عن طريق الكولاي قليل اتيوسكليروز اللي بياكل دهون في حياته كتير قوي من الصغر شيبسي بالزيت والسمنه واللحوم اللي فيها دهون كتيره ده بيجي له اتيوسكليروز بيضيق المواسير يبقى نقص الاوبشن كامينج باي ذا كول او زياده الاوبشن نيد اوف الميوكارديو في بعض الناس بدأوا يلاقوه في البي ام بوست مورتم الكوني سليم وكانوا بيعانوا من انجينا او ايه السبب بقى؟ السبب زياده الاوبشن نيد اوف الميوكارديو القلب ده بيعمل مجهود جامد زي في مرضى الهايبرتنشن القلب ده حمال اسيا يو هاف تو بامب بلاد اجينست بريسفال ريزيستنس كده محتاج اوبشن كتير واحد عنده ثايروتوكسكوز الثايروتوكسكوز بيعمل لود على الهارت لكن كارديا جامده محتاج اوبشن كتير مش عارف ناس كمان ممكن عندها التاكيكارديا غير الثايروتوكسكوز التاكيكارديا العاديه او الاريتمي تعمل لود اوفر ذا هارت عشان كده بقول ان الذبحه الصدريه سيمتوم ديو تو مايوكارديال اسكيميا مفيش بالانس يا اما نقص يا اما سببها نقص الاوبشن كامل باي ذا كولي وده تقريبا كتير قوي الناس هتشوفوه بهذا الشكل يا اما بعض الناس ما بيكونش سبب نقص ده زياده الاوبشن نيد اوفر مايوكارديال الراجل ده ما بيريحش نفسه القلب ده عليه احمال ثقيله فليه بقول كده؟ لان احنا ساعات كتيره تجد واحد الكولا بتاعته نورمال وعنده انجاين بي قد يكون سببها حاجات تانية hypertension, thyrotoxicosis, تركي ايه قال فهمنا التعريف بتاع الانجينا دي انجينا ده مش مرض ده عرض symptom due to myocardial ischemia وزي ما شفتوا في المحاضرات كان عبارة عن ميزان ده عبارة عن ايه يا اما نقص الاوبشن كامل بدا كولر يا لان زياده الطبش ميد افضل ما يقاس. وهدفك حضرتك انك ترجع هذا الميزان تاني. تعمل ايه؟ تحاول توسع الكورنر ان امكن وتحاول تقلل اللود او الاوكسجين نيد اوف ذا مايوكارديوم. وصل؟ ده التعريف الاولاني. اللي بعد كده ايه الكوزز والبريسبوزن فاكتورز؟ الصفحه الكلها موجوده عندك في العمل. الكوزز والبريسبوزن فاكتورز كلام سريع شويه. العوامل البريسبوزن فاكتورز يا اطباء ويها. يلا يا جماعه يلا. البريسبوزن فاكتورز وجدوا ان الميل مفيش كلام اكتر من فيميل. الميل يا جماعة 4:1 اكتر من الفيميل. طبعا لغاية سن المنفوذة الايتش الاثنين طبعا استوجين في الفيميل بالجرعة الصغيرة دي بيحمل كونه كذا الكيان زي ما هناخد بعد كده. بقول الاستوجين بالجرعة الصغيرة في الفيميل جدا جرعة بيحميها. ليه بقولك كده؟ لان الجرعة دي لو زادت زي حبوب ملع الحمل التجلط بيزيد بتاع القلب. يعني الفيميل مظبوطة كده بجرعة معينه من الاستروجين اللي اسمها يمنحها من الكوناري اتسكوز خالص ويمنحها من الدلطات. لكن لما بيدي حبوب ميه الحمل بيزيد الكواجيشن فاكتور وتزيد الاستروجين تقلب العكس. الميل اكتر من الفيميل لغايه سن المنفوذ الايتش. يا جماعه عاوزكم تعرفوا بعض الفاميلي تندنسي زي كومن فاميلي تندنسي. بعض العائلات موبوءه بالكوناري. تلاقي الاب جاي للكوناري عند سن 40 او 42 الابن نفس الوقت. دي غلط الفم. عاوزه تعرف الستريس والانكزايتي. في ناس معروفه انها الانجينا بتيجي فايف كي بيرسوناليتي ان هم في السايكاتري هيقول لكم في ناس بينفعل الاستمرار كل حاجه ياخدها على اعصابه ويتهز كده وينفعل جامد قوي تشالنج كده. دول ناس عمده للانجينا. سموكن طبعا في سبوز انتاج سنت الريف ازاي اول ناس توفى فيهم الجيوش اليهود الكوناري. بعض الاوكيوبيشن زي الدكاتره الناس اللي بيشتغلوا مخها كتير ترجمان يسموه ديز الضغط. كان المفروض دكاتره بيشتغلوا مخهم يعني. دلوقتي مهن كثيرة بتعاني منه القضاء المحامين الناس الانتلكشوال بيبول اكتر من المانوال ورك. الشخص بيشيل الطوب ده على كتفه العامل ويطلع او القط على كتفه ويقعد طالع نازل ده مش عرضه للكوناري لانه كل يوم بيدفع حاجه اسمها سمول كولاترال سمول تريبيوترز واكله عباره عن جبنه قريش ايديال فاهم ازاي وحته قطايه وعيش ناشف ده عمره ما يجيله كوناري. فين الفات هنا في اكله؟ احنا نفضل قاعدين على حالنا كده لازم دهون وما نمشيش تقول يمشي نص ساعه يقول لك ما عنديش وقت هضيع وقتي. لا انا عارف فايده الكلام ده. يبقى الكوز قلناها خلاص ما تنساش الكوز او دي بريسبوزن فاكتورز. بنبه معلش الكولد اتموسفير مش صالح لمريض الذبح. يا جماعه الكولد اتموسفير في اتاك اوف كولد ممكن تعمله كولايت فاز. بنبه كمان سيدنتري لايف مش كويس. يعني سيدنتري اللي قاعد ما بيتحركش خالص ما بيفتحش الكولاترز. و تملي بنخاف من الاشخاص اللي ما لهوش اي مجهود او ما بيمشوش على الاقل المشي. كنا زمان نقول جوجنج الجري ينتقد بشده بعد ما هنقول عيوبه ايه. ودلوقتي بقى المشي بطريقه معينه في الاوبن اير بيفتح الكلى. كوزس قلتها كوزس ازاي قلتها. بص اهو ايه ده في تعريف هاي كونتنشن سبب الذبح. فايروتوكسكوز سبب تاكيكارديا سبب اتيوسكلوز. لا ما حدش يتكلم فضل اتيوسكلوز وهايبرلايتيديميا سبب اكس جزء وهايبرلايتيديميا بياخد دهون كتير قوي. وعلى فكره مرض السكر مرض لما ناخده بالتفصيل يؤدي الى ثلاثه امراض. السكر نفسه يعمل اكس جلوز يبتدي يعمل هايبرتنشن يبتدي يعمل انجينا بيكتس. فعشان كده مش معنى كده ان كل مريض سكر هيجي له كده. لكن ده يكون كومبينيشن دايابيتيك وهايبرتنسيف واكس جلوز لان الدايابيتس بيعمل اكس جلوز تشينج زي ما هنعرف وده في منتهى الخطوره. دي الاسباب بتاعه الذبحه. حضرتك تعالى عالج ازاي. قبل ما اعالج يا جماعه الذبحه برضه نكمل الصوره. في سطرين مش مكتوبين عندك هقولهم مش مهم تعرفهم يعني بالكتابه اعرفهم ذهنك. مريض الذبحه بيجي لي بايه عشان عملي؟ بالبين. الم. الالم ده ليه مكان معين. المكان ده يا جماعه يوجوالي بريكورديال ريجن لكن ممكن يبقى ريفيرد لاماكن معينه. يعني ريفيرد ممكن يبقى محسوس على الايتجاستيف زي كومنت فوز يا جماعه حالة إتجاستك بين كده بسهولة إلا ما تكسكلود إنها كارديك. بتكلم لو كان في كانديديت يعني عنده ريسك فاكتور واحد تخين مثلا وسموكر جامد وبياكل دهون كتيرة وجاله إتجاستك بين فترة طويلة بس فوتها إنها تقول دي مجرد حموضة ومش عارف وخد لك مهضمات. يا ما غلطنا في ترشيح حالات مش عارف أسترجع أحداث مؤلمة حتى في القسم عندنا يمكن بعض هنا زميلين ولا حاجة بهذا الشكل. يعني مش بقول الواحد نبه وقال ساعتها دي كانت تكون كارديك واحنا كمان نميل للتطمين. يا عم كارديك انت مخك مؤسس تملي فاهم ازاي؟ كله بإيده ولا مش عارف مهضم كده فاهم ازاي؟ أو الحمد لله شفت حسن ذلك وهكذا وبعد شوية يحصل فاضل ده. اللي أنا عاوز أقوله بين radiating efficacy radiating radiating the gallbladder. بعض الناس للأسف بيشتكوا من gallbladder pain بتبقى angina. radiating يعني كثرة lift arm not finding the lift arm مش لازم اللفت ممكن الرايت عشان كده الناس حافظة بعض الناس لا حافظة بقى كده إيد الشمال ممكن رايت ممكن intrascapular region يقول لك أنا تقول في صاروخ نار كده محمي ظهري بين اللحين هنا ده very common بالذات حالة سيدير angina pain. مش عارض ولا ممكن للنك radiating ممكن في غير كيسز للسنان حتى مثل طبعا هتقول لي أخي مش كل واحد يضعه سنان غير دي angina لكن أنا بتكلم very rare لكن ممكن abnormal الألم يا جماعة sensation of قول العيان عندك إيه لا مش عارف يا دكتور ساعتها بقى مش يوصفوه heaviness طوبة في الحتان بنبدأ عشان نعمل في الحالة heaviness burning لكن never stitching عمرها ما تبقى دبابيس صغيرة. في بعض الناس كده يشتكي يقول لك انا عندي دبابيس صغيرة فيها تحت النيف هنا في الحتة دي ألم لا ده حاجة تانية اسمها كارديا كيوز بتيجي للطلبة ايام امتحانات في البنود داخلين الجيش جديد يعني بيفكر في حاجات كده كده فاضي اللي مش عارفها دي حاجات بيعني امالة عويدة اللي انا عاوز اقوله دي كلها كارديا كيوز ودي ما يتخرجي منها لكن you have to reassure the patient ان في بعضهم بيختاروا كامل قلب البين بتاع الزبحة يا جماعة ليفر اول عمره 100 ساعات هما لا يزيد عن 15-20 دقيقة بكتير ليفر اول في بعض الناس يقول في العيادة الألم ده بلد ايه يقول لك ده من الصبح يا دكتور فاهم ازاي دي من الزبحة ليفر اول على فكرة ريليف ذا باي ريسك ريليف ذا باي سابلينجوال تراي انرجي طبعا عارف انكم الناس جهابيزة كلكم طب ازاي ريليف ذا باي ريسك انا بس كل كلامي مصطبع على اشهر نوع من الزبحة بتاع العملي اللي هو ستيبل انجاني نحن راح يطلع كده يقول ما في نوع من الزبحة اسمه فيريان انجاني بيجي اتاك ها كل التعريف حتى على ستيبل انجاني انواع الزبحة طبيعية انواع مكتوب عندك اول نوع اسمه ستيبل انجاني ستيبل انجاني ستيبل انجاني ده اللي عليك فرق اكتب هام عملي هام عملي هام عملي اسمه ستيبل انجاني لاسم تاني اسمه angina of effort عشان خاطري اسمه exertional angina اسمه exertional angina اسمه stable angina اسمه atherosclerotic angina الاربع اسامي عفوا عشرة اسمه stable angina اسمه exertional angina او angina of effort اسألكم سؤال معلش اقول ادي النوع ده من الزبحة انت معايا في الزبحة كويس عشان هي بسيطة خالص اسألكم سؤال ده عيان عنده أتروس كلوزر دراكوني غالبا ما هدف العلاج على فكرة الأتروس كلوزر دي ايرلي ديرسبل بوست ما تقول خلاص هل تفتكر الهدف العلاج ان انا اوسع هذا الكوني ما ينفعش اوسعه ازاي اذا كان الكوني خلاص أتروس كلوزر هدف العلاج يا اطباء احاول اقلل الورك اوف ذا هارت لما قلل الورك اوف ذا هارت يبقى القلب يحتاج اوكسجين ايه اقل لانه ليه في الاثيروسكليروتيك تايب النوع الثاني غير اسمه فيريانت اسمه فازوسبرستيك تايب هذا النوع انتوا عارفين على فكره كده الكلام ده هذا النوع بيبقى فيه نشاط زياده للالسر ريسبتورز في الكوناري طبعا كلام تخريف كلام في كلام اجدد من هذا لكن مش عارف مستوانا الفازوسبرستيك في اتاكس اوف سبيد قد تكون نشاط الفا موجوده في الكوناري هو كنا عارفين في بيتا بيقولوا عند بعض الناس في الفا وقد يكون نشاط ديها سوبر سيلتد الفا تعمل كوناري سبيد على فكرة الكونة هنا تريد 100% تعمل انجيوجرام تعمل قسطرة يعني وتلاقي الكونة ما شاء الله وتقول المريض ده انت زي الفل طبعا العيان ده بيجيله ساعات اتاك رغم انه الكونة سليم خالص بيجيله اتاك او سبيرز هو ده بازو سبيرزك انجاين طبعا دخلت القلب واعيين ويقول لك لا دي تقلصات في الشريان التاجي رغم يلاقي الانجيوجرام سليم دكتور يقول لك لا دي تقلصات في الشريان التاجي نخاف منها برضه ممكن فترة يقل البلاد سبلاي الهارت القلب يلخبط يضيع العيان لو حصل تضييق اريتميا جامدة هذا النوع من الذبحة يا جماعة ندي أدوية توسع الكوني طالما الكوني سليم مش كده يوصل ولا توسع الكوني النوع الثالث من الذبحة الرابع نوعين زي بعض ميكس تايب ميكس تايب عارف يعني ميكس تايب يعني في أتروس كلوز وأون توب كمان في سبيد أظن بيبقى هدف العلاج هنا إيه أقلل الورك وأحاول أمنع هذا السبيد واضح أما النوع الأخطر نوع سيفير ميكس تايب اللي بتسموه حضراتكم أنستيبل تايب أنستيبل وعلى فكرة مع احترامي لحضراتكم بيسموا هذا النوع معلش في بلاد بره انترميديت سندروم يعني انترميديت بين الذبحه والجلطه فيها ايه هي الذبحه في خطورتها في الشريان التفل مش كده لا ودي يا دكاترة الأنسيب والأنجينا لازم يبقى هوسبيتالايز، لازم يخش مستشفى، يتشد دي هوسبيتالايز لازم، لأنه لو ما لحقتوش ممكن يجيله جرطة. أنسيبل ده يا جماعة مش حاجة تريح، تقول له إيه اللي رايح، تقول لك مش قاعد كده تعبان، أولك حرك تعبان، أخش الحمام تعبان، دول الفريكونت أوي التاكس في اليوم تجيله كذا كذا مرة، لأقل ما يقول حتى المرات، وده لازم شو بيه هوسبيتالايز يتحط على تبع مش عليكم الانتيكو اجلان ثيرابي وشغلانة أوي. تعالى بقى نعالج الذات حصريا، خمسة لاينز أوف تريت، اقلب الوقت. أول لاين علاج الذبحة الصدرية 5 لاين. أول لاين أول حاجة نمرة واحد يا جماعة حاجة اسمها كونيدايليتو. يلا كونيدايليتو كونيدايليتو الاثنين نايترايت ونايتريت. لحظة يا جماعة نايترايت ونايتريت. والنقطة الثانية دواء اسمه داي بايريدامول. والله مش اسمه مش غريب عليا، داي بايريدامول ده اسمه مش غريب عليا قوي، مش عارف امبارح محدش عارف تاني حصه واول حصه على طول اربع خمس طلبه. داي بايريدامول مش ده مش عارف يأجهدك ذهنيا، لكن داي بايريدامول ده اسمه مر عليا. لا عمل امبارح ده موضوع تاني. عايزاك تخلينا طيب مفيش ولا ايه؟ لا طيب ده مول ده انتوا بتلخبطوا باسم تاني انكي قريب من التاني ها؟ لكن ده ما خدناهوش في العمل، ده على برضه خدناه في العمل كده خدنا فيه مش عارف يعني مش عارف هيبقى نفسيا. ايوه برافو عليك. الدكتور قال لي الدايت ده مول خدناه في صفحه 9 في الاوتاكويد في البروستاجلاندين من ضمن الادويه هو والاسبرين سمول دوز اللي بينهبت ثرومبوكسين اي 2. ها؟ حتى الخير مش محدش يسأل بالطريقة دي عمره، لكن أنا بقول حتى الخير داي بايريدامول دواء من الأدوية اللي هنعرفها بتمنع بليت الأجيش كونا يضايق هم واحد اثنين اثنين عيلة جديدة اسمها كالتشر شانل بلوكر مقارعة عليك فيها ثلاثة وزود لك أسامي ثلاثة جديدة. كان في شانل بلوكر حاجة اسمها نيفيديبين أدلات فيرابانيل أيزوبتين ديلتيازين له أسامي كتيرة أشهرها في مصر ألتيازين وديلتيام وفي أمريكا كارديزين. مش وقته الآن حصل فيه ده أنا عاوز نمري بس نيفيديبين عيني بس وفيرابانيل وديلتيازين على فكرة في مصر وصلوا بقوا تسعة كالسيوم شانل بلوكر دول أهم ثلاثة وفي غيرهم كمان. النهارده افتتاح مؤتمر القلب الكبير قوي مؤتمر عالمي يوبيل 25 سنة بتاع مؤتمر القلب وحاجه يعني ممتازه في المايو ده عندكم وقت وتفرغوا. كورونا يبقى كالسيوم شانل بلوكر بيتا بلوكر بيتا بلوكر يا اطباء البيتا بلوكر انت عارف فيها الكلام ليه بدي افتحها هنكتب عليها هيك صغير نمره اربعه ادويه تمنع بليتلت اجريجيشن. مريض الذبحه بيقعد طول عمره خايف بالذات الاتروسكلوتيك تايب خايف يجيله جلطه. اذا مريض الذبحه بالذات الستيبل انجينا او الميكس تايب اللي فيه اتس كلوز خايف ان شويه بليتلت يتفقوا عليه كده يلزقوا مع بعض ويعملوا ثرومبر ويقفلوا ويحصلوا انفاكشن وتموت حته من القلب. عشان كده لازم ياخد ادويه تمنع بليتلت ايه؟ اجريجيشن. اشهرها اثنين مرض اسبرين سمول دوز بنسمعه عن اسبرين اطفال بناخده كروتين للناس اللي عندهم انجينا او الناس عندهم ريسك فاكتور. افتكرت واحد لا سمح الله منكم دخن قوي مره واحده كده وعمال ياكل بلا حساب دهون ودخخني وقعد طول النهار كده يفكر في مذاكره وعاوز الكومبيتيشن اللي هو يجيب امتياز باي طريقه فعلا ازاي وما يعملش رياضه ده ريسك فاكتور. انا شفتها دي اسبرين سمول دوز او واحد هايبرتنسيف. والمهم يعني اسبرين او داي بايريدامول فانا افضل اسبرين. اخر حاجه علاج السبب كوريكشن اوف ذا كوز اند بريسبوزنج فاكتور. انا لا انسى طبعا اساله بتوع اسئلتنا بتوع البطنه والقلب احسن انا من خلال معرفتي البسيطه هتشوفه لا انسى حاله كل الناس عالجوه. انا مستغرب يعني في ذهني كل الناس حاولوا يعالجوه لكن ستيل انجاينز دي سبريد. هتقولي يعني مفيش وبالصدفه البحثة اكتشفنا انها هايبر ثايرويد. بالصدفه محدش ساعات فوت عليك في وسط الزحام دي ثايرويد لو ظبطت الثايرويد فصلت الثايرويد تختفي زي الحصبيه خالص. ليه الثايرويد بتعمل تاكيكارديا جامده بتسوي جلود على القلب وانسياز بتعالج السبب بنت تبقى انيميك مثلا او شخص انيميك لازم تعالج الانيميا. لا واحد لو هلم مكان يبقى فيك بريسبوزنت فاكتور دايبت لازم تكون تور دايبت زي ما هندخلها في صفحه. طب في الاخر نقول كلمه عن الموضه بتاعت الايام دي في علاج الذبحه اللي هي وات وي كول بي تي سي اي اللي هي الاسطره اللي نعمل بيها بالونينج او نركب حاجه اسمها دعامه. اسطره نعمل بيها بي تي سي اي اختصار كلمه احنا عليكم اسمها تيرفيوتينيوس مش عارف ترانسليومينال كوناري انجيوبلاست اللي هي الاسطره الاخيره بالونه اللي نوسع الحته الضيقه او نركب دعامه عشان نوسع برضه دي موضه. وفي الاخر هناخد عمليه اسمها الكابج. كابج اللي هي الكوناري ارتري باي باس جرافت. كابج مش عيب ان بقى سالت تقول غيروا له شرايين قلب ساتر مش عارف ولا هنا هو عمليه غيروا شرايين قلب هم باي باس الحته الضيقه او باي باس الايه الاوبستراكشن لكن مش حاجه اسمها تغيير شرايين. انت بتجيب له كده زي وصله من الجينز بتاعت الريتم او من الارتر وبتعدي الحته الضيقه الاترو كلوز بهذا الشكل مع باي باس جرافت. طيب ممكن كده تتكلم على اول ايتم الخمسه كونري دايليت وحط اكتب الاول مصدر هام جدا جدا قوي خالص كونري دايليت في الكوناري دايليتورز في الكوناري دايليتورز هتقول ايه؟ اول حاجه نايترايت نايتريت خد بالك هو نايترايت ده مو نايترايت نايتريت اول حاجه نايترايت نايتريت جدول اعتقد لازم تعرفه كويس لازم عشان عملي والنظر خليك معايا في الجدول ده يمكن ده يمكن اهم شيء نايترايت نايتريت for acute attack or immediate prophylaxis. يعني انا يعني acute attack انا كده دلوقتي انا بشرح مثلا كده وانفعلت مثلا راح جالي الم ده acute attack ما تسيبش العين كده لازم اديله حاجه. او ايه كلمه immediate prophylaxis بعضهم ما بيفهمهاش كويس دي جديده شويه جديده شويه بقى 20 سنه يعني immediate prophylaxis انا ساكت في الدور الخامس ساكت دور خامس وانا عارف عند الدور الثالث الالم يجي لي مش كده؟ وما اعمل ايه؟ اخد امشي قبل ما اطلع الثلاثه مش لازم استنى الالم عشان قبل ما اطلع الثلاثه من بيتنا انا عارف بيجي لي الم على الدور الثالث اقوم اخد فورس واستنى فيها شويه اقوم اتكل على الله واطلع. فاهم ازاي؟ ده اسمه immediate prophylaxis عشان ما يجيش الاتاك اكون اخده قبل القيام بالمجهود انا عارف بيعمل لي الم الاوتوبيس جه فاتني احط اكس وادي واقف. فاهم ازاي؟ داخل في اوضه ومجلس وعارف ان انا هنفعل وقت الاعصاب يجي لي الم اخد قرص. ده اسمه immediate prophylaxis وده very common والحقيقه اي ادفايس نقلا عن اسئلتنا بتوع القلب اي ادفايس حكايه immediate prophylaxis دي مش لازم تستنى لما الالم يجي عشان تاخد الدواء. الاكيوت اتاك يا دكاتره عندنا دوايين وانا ازود كمان من عندي. استاذنا واخونا الفاضل دكتور ظريف عاوزكم تعرفوا جلسيرايل دراي نايتريت اللي بنسميه يا جماعه نيتروجليسرين. النيتروجليسرين ده اول دواء مهم تعرفوه. القنص بيشتغل بعد دقيقه او دقيقتين. دقيقه دي يعني بالظبط اذا الالم ما يكون مطقوس تحت لسان بعد دقيقه بالظبط يختفي الالم. بليف مي يعني كده يمكن اقل من كده حتى. يقعد شغال نصف ساعه طيب طب بعد نصف ساعه انا مش هسيبه كده هديله لونج تيرم بروفلاكس. فبقول لا لا حاجه سريعه هنا انا هنا ببدا ليها رابد اولفكت بس انا شورت اكتنج جدا بتدوس زي حضراتكم تحت لسان الجرعه بتاعته ما تحصلش جرعه دلوقتي نص ملي جرام ولو ان دي وشته من 25 عليك نص وامضتك الكريمه وامتاز وشته اسمها اكيد اتاك اوف انجاين دي الاسترايل تراين ريتيت نص ملي جرام اوكس تحت لسان عند اللزوم سيجنشر سيجنشر مش طب يعني ها بس كلمه سيجنشر. طيب ايه تاني؟ في على فكره يمكن كاتبها انهاليشن النهارده موضه سبراي مش كل الزملاء ممتحنين الا اذا كان بيمارس الطب يعني عارف ان في بخاخه نيتروجليسرين. النيتروجليسرين يا جماعه بخاخه كمان 0.4 مللي جرام حاجه اسمها متر دوز يعني دوز مقننه ببخاخه ده بالنسبه لجلسترايل تراي نايتريت. اخوه اسمه ايزوسوربايت باي نايتريت عايزه سرفايف بقى بالمناسبه النيتروجليسرين ده ديريفاتيف من الدينامين تي ان تي بس مش هيفرق ها ده ديريفاتيف من تي ان تي. يا مشكله في الناس اللي بيشتغلوا في مصانع المتفجرات الناس دول افتكروا لما بيغيروا الوظيفه بيجي لهم ساعات ذبحه وتعرف ليه بعد شويه. الراجل اللي بيشتغل في مصانع المتفجرات ده باستمرار عنده فيفر اوف نايتريت بيشمه باستمرار باستمرار الكونه بتاعته ما شاء الله واقعه قد كده بلاك سبلاي ممتاز لما يغير الوظيفة او لما يرفضوا يجيلوا ده فانزل يعملوا فايرنج او يغير جوب. ليه؟ لان الكون بتاعه تعود على بلاد فلو معين ماشي يعني. الاثنين دول خلصنا. اسمحوا لي احط نجمة معلش احط نجمة كده نجمة تحت الشورت اكتنجلس نجمة حط يعني نجمة احط كده نقطة نجمة. النجمة دي مش هكتبها في وسط الجدول هكتبها تحت عشان اقضي كل الاراء. في امريكا اللي منكم هيشتغل في الستيت و يونايتد كينجدم والستيت هيلاحظ ان في هناك كبسولة ازاز يجد شيء ليها مفيش كلام تقول لي كبسولة ازاز يعني كبسولة كده مربوط ملفوفة بشاشة والشاشة دي اول ما المريض يجيله كبسولة مدورة كده وملفوفة بشاشة اول واحد يجيله الألم يكسر الكبسولة الإزاز مش هيجي عواو يعني ها لأنها جوه الشاشة من خلال مسام الشاشة دي يشم سائل اسمه أمايل نايترايت أمايل نايترايت مش حاجة عملها بعد يضيع الألام الزفحة بعد 10 ثواني بس يقعد 5 دقايق بس يبقى نفسي أكتب تحت الجدول أمايل نايترايت أمايل نايترايت إنهاليشن بقول نايترايت مش نايتريت أمايل نايترايت إنهاليشن معايا يا جماعة أمايل نايترايت إنهاليشن وزيوت وزيوت سهل بكان كوز للأسف ليه ما بيستخدمش قوي بكان كوز مث هيموغ لوبينيميا بكان كوز حاجة اسمها مث هيموغ لوبينيميا للأسف بيعمل حاجة اسمها ميثيموغلوبين عارفين ايه ميثيموغلوبين بيأكد الفلة الهيموغلوبين الى ايه الى ايه فلة وبالتالي الاوبشن كان كفاسي او ضربات تقل قوي وبالتالي المريض يزرق بعد شوية ما تستخدمه كتير عارفين يبقى فلة نطق ماشي عم بس انا شخصيا بحبه قوي اشمعنى يعني غالي موجود في الشنطة الامرجنسي باك اللي بتقولي الدولار تضع بره دلوقتي دي حطينا كذا كبسولة اماي نايترايت قال لي اخذ مصوري النايترايت لا خالص فعلا بتاعها لكن امايل لا زال موجود 10 ثواني لو جبت جنبه الاوت 10 سكند ديوريشن 5 دقايق ماشي افتكرت المذكره بتاعت انا قبل فات ماشي لونج تيرم بروفيلاكسيس بعد كده لونج تيرم اسمعوني معلش لونج تيرم بروفيلاكسيس دكتور تحفظ لك في اللونج تيرم بروفيلاكسيس الادويه الاتيه هم الترينايتيت فوق الترينايتيت تحت الله طب وايه اللي خلاه اختلف يعني يا اخي كان فوق ديوريشن اكشن نص ساعة ده فاستين ريليز نتفق اتفاق جنتلمان مع بعضينا ايه اتفاق جنتلمان الاورال نايتريت مشكوك في قيمتها جدا جدا انا في الصفحة المقابلة 90% منها ميتابولايز زي ما تقول الدكتورة في الليبر فيرست بارت ميتابوليزم مشكوك خالص ومع هذا تلقيها هتقول لي زي جماعة الامريكان دي بلاتيبو عارفين بلاتيبو يعني حاجة سايكولوجيكال هتقول لي بنديها يمكن 10% بيوصل فاهمين بقول ايه ولا لا اذا هنا ترينايتريت اورال ماشي يا عم اورال تقول لي 90% هيتكسروا زي بعض الديوريشن هنا يا جماعة 12 ساعة 8 12 او 12 يقعد مرتين في اليوم الجرعة بتاعته اشتغل بعد ساعة يقعد 8 12 ساعة الجرعة 2.5 6.5 ملي جرام مش وقت في مراهم ترينايتريت اوينتمنت الطالب اللي ما يعرفش حكايه المرهم ازعل مره في باتش عارفين باتش اللي هي ترانس ديرمال باتش عارفين بلاستر اللي بيوضع على الجلد لما تمتص من الجلد مرهم اللي عاوز يحفظ بقى الجرعات بالظبط المراهم يا جماعه بتقعد 4-6 ساعات تقعد 4 مرات في اليوم مش مهم الجرعه قوي والباتش الباتش ده بيقعد فتره اطول حوالي 12 ساعه وبيدو ايذر وانس اور تايس بالذات الناس اللي بيناموا بالليل اللي بيساعد يجيلهم ألم وهم نايمين بالليل ويصحوا بالليل في عين عندهم unstable angina مجرد يتقلب في السرير بالليل يجيله ألام مجرد يحلم أحلام مزعجة نايت مير يجيله ألام فده بلجأ للترانس ديرمال باتش whether once or twice كفاية قوي التراي انك تعرف منه مراهم وتعرف منه باتش وتعرف منه سستين ريليز كلكم معايا يا جماعة في باي نايتريت تاني ايه الحكاية هم اللي فوق القطط برضه بعد ساعة من ربع ساعة لساعة ديوريشن اوف اكشن 6 ساعات الباينايتريت ده انتوا في مصر هنا عارفينه باسم حاجة اسمها باينايترا او اسم ايزوديل ما اعرفش حد منكم سمع عن الكلام ده ولا لا اللي هو I survive by my treat. معلش انا اقول اتاني كتيرة. بيشتغل بعد ساعة. يقعد شغال 6 ساعات. الجرعة بتاعته 20 ل40 ميلي جرام. هختم كلامي باحدث ما طلع مونو نايتريت. مونو نايتريت برضو نفس الانزيم. نفس الديوريشن ومورو لك نفس الجرعة. نفس الجرعة. بس الحلف خير. هاي الكلام الجدوى ده. اكيوت اتاك جلسرايل تراي نايتريت يا دكتور تحت لسان. جمع يا جماعة. دكتور خالد جمع. جلسرايل تراي نايتريت. نايتروجيت. انتو دي هذه ثانية او نص ساعة. تحت لسان او يدلش. ايسو بايد باي نايتريت. بالمناسبة انا اسف ما اقولش ايسو بايد باي نايتريت يشتغل بعد دي. بيتأخر شوية دي. تين لخمس دقايق. يقعد شغال ساعة ونص. والدوعة بتاعته 5 ميلي جرام. ده نص وده 5 ميلي جرام. اما التروفيلاكسيس زي ما تقول جرعات اهو دي جرعه هناخد جرعات. اما التروفيلاكسيس في تراي نايتريت تروفيلاكسيس في داي نايتريت تروفيلاكسيس. بس دول اورال بقى مش كده ولا لا؟ والتراي نايتريت منه مايم وفي منه باتش. واخيرا مونو نايتريت وفي قوي قوي كده على هذا الجدول. وات اباوت كاينيتكس اوف نايتريت وما دي الصفحه المقابله. كاينيتكس اوف يمكن الصفحه دي مش عليك قوي على الصور معلش البوست جراجيت. للاسف بيذاكروا من هذه المذاكره التعبانه. اللي انا عاوز اقوله لك الكاينيتكس هركز على كلمتين بالعدد. عاوزك تعرف ان النيتريت تمتص from the buccal mucosa اورال. الاورال هنا مقصود بيها البكر ميوكوز. تمتص from the intestinal mucosa. تمتص from the skin. تمتص من ميوكاس ممبرين اكس جنب كلمة ميوكاس ممبرين لانك. تمتص. صحيح؟ اهم كلمة في الجزء الاولي انه الصفحة دي فاضية خالص. اهم كلمة فيها حكاية subjected to first part metabolism 90% اكتب عليها هذا جدا. subjected هي فوق اورالي first part metabolism 90% يحصل لها reduction بحاجة اسمها glutathione reductase في الليفر. مش مهم التفاصيل لكن دي مهمة جدا جدا. جنب كلمة تي هارت حط علامة غلط مش عايز تي هارت بتاعتها معلش. excretion renal عبارة عن بتنزل excretion في اليورين. conjugated بقول مع الجلوتاثيون الدي نايتريت الميتابولايت مع حاجة اسمها الجلوتاثيون اللي في الليفر ده بينزل في اليورين تاني بعيد. امتصاص من الفم بكر الميوكوزا حطه تحت لسان. امتصاص من الامعاء. امتصاص من الجلد. امتصاص من اللنج. في الكب تتعرض في اورال تتعرض في الفرص متابلت 90% منها 90% منها. وخدنا الكلام ده في الريستيريك ميتابلزم في جنرال فارماكولوجي. بيحصلها ريدكشن بحاجة اسمها الجلوتاثيون ريدكتيز. ملكش دعوة بالتهاب بتاعها. اكسكريشن رينال الجلوتاثيون مع الدي نايتريت الميتابولايت. الميكانيزم اوف اكشن اوف نايترايت ونايتريت عشان خاطري بص للرسمه دي. النايتريت والنايترايت بيحصل لهم خد بالك ريدكشن في البلاد بايه؟ شوف الحتتين دي ادي بلاد بيسلز. هنا في البلاد بيسلز زي ما في الكيست جلوتاثيون و اس اتش جروب هنا في انزيمز في الاورال بلاد بيسلز تحتوي على اس اتش جروب. كلمة زيادة معلش. تحول النيتريت والنيترايت تعمل لهم ريدكشن الى نيتريك اوكسايد. اللي عاوز يكتب على السهم ده يكتب اس اتش جروب كونتيننج انزايم او انزايمز كونتيننج اس اتش جروب ان ذا وول اوف بلاد فيسل. انزايمز كونتيننج اس اتش جروب فلسفة شوية زيادة. يحولوا النيتريت والنيترايت الى نيتريك اوكسايد. معنا؟ وبالمناسبة بعد شوية لو خدت النيترايت مرير كتير بيحصل a sort of saturation لهذه الايه saturation او exhaustion لهذه الـ SH group. وبعد شوية النيترايت مرير ما تشتغلش وزي ما تقول الدكتور هيحصل طرق. لو حد عاوز يسأل ليه بيحصل طرق هذه الـ SH group containing enzymes دي دي بيحصلها a sort of saturation من النيتريك اوكسايد. الكلام ده على مستوى اكبر مستوى تاني تالتة معلش. النيتريك اوكسايد ده هو اللي بيوسع البلاد بيسل ازاي؟ عن طريق قالوا بيزود حاجه اسمها سايكليك جي ام بي. سايكليك ايه؟ جي ام بي. ما هو ده سايكليك جي ام بي ده مش سبازموجينيك عند الول عند البلاد بيسل از سبازمو ايه؟ ليتك. عارفين الكلام ده؟ صح؟ عارفين الكلام ده؟ الجهابذه منكم انه في نظريه ثانيه ان النيترايت والنيتريت ليها سبيسيفيك ريسبتور اسمها نيتريت ريسبتور بتاعتها. الجهابذه اكتر هيقولوا النهارده النيترايت والنيتريت بيقال ليهم علاقه بالبروستاجلاندين. وانتوا عارفين في نوع من البروستاجلاندين اسمه بروستاسايكلين او بيسموه بروستاجلاندين اي 2 وده بايليتو. ها نظريات الثلاث نون اوف ذيم ساتسفاكتوري ما عدا النظريه الاولى. ممكن تعيد الصفحه دي الحتة الأخيرة تاني وفضلت من كلام of action when I try to my dream عن طريق when I try to my dream يحصلون reduction من إذن الشجوب containing enzyme إلى nitric oxide والنيتريك أوكسيد ده يا جماعة بيزود تايتل جي ام بي ده بايليتو طبعا كان ده الورد مش هيجي لكن اقول لك عارفة والنقطة الثانية حكاية انهم احتمال السينيتيك ريسبتورز بتاعتهم اسمها نيتريت ريسبتورز والنقطة الثالثة حكاية انهم بوست تايتل يمكن ليهم علاقة بيه ويعملوا بايلاتيشن من اول حتة جاية دي اللي هكتبها في النظري في امتحان لتوظى ليه السنة دي هو اللي بيجيبها عملي اكتر الانجينا لكن جاء السنة اللي قبل فات كلمة Action Use the Side Effects of Nitrate كده على يعني الهد بتاع الصفحة كده Action Use the Side Effects of Nitrate سؤال بخمس دقايق الأكشن واليوسف والسايد افكت او المايتين الاسبوع الجاي في الكلية اجازة يوم الاربع والخميس ثلاث لا اربع وخميس وجمعة طبعا ها لكن يعني في اربع وخميس وجمعة ثلاث ايام اجازة كده كنا اجازة الاسبوع الجاي اللي هما ايام مؤتمر في الطب الاطفالي انا اكلمكم عنه خمس دقايق انك ممكن تدور فيه زي ما هو بيطلع على الخلق بتهيألي الفنتليشن ضعيف شوية ولا ايه ولا انا بتهيألي ها؟ لان انا بحس الاوبشن اللي قبل هل نفتح طبعا تخلص درس الحتة دي في الكارديو واسكولار اكشن اوف ماي درايف تو ماي تريت استنى معايا اول حاجة بيعملوا ايه على الكارديو واسكولار سيستم بيعملوا ايه على الـPDF ثم بيعملوا ايه على الاذر سيستم خليك معايا عشان في كلام هنا كتير انا عاوز تارجت معايا عاوز حاجة معينة اول الاكشن على الكارديو باسكولار سيستم كالاتي كالاتي على البلاد بريشر على البلاد بريشر على الهارت ركز معايا مفضل اللي بقوله يعني هنا هو المطالب انت بيه بلاد بريشر دي اربايك سبازموليتك مع احترامي لبعض الزملاء انا كاتب اودي جميع الاتجاهات بايك ستاز ويك اتلغت كلمة بايك هي كلمة العاجز اتعرف النهاردة ان البايلاتيش عن طريق النايتريك اوكسايد يزود سايكليك جي ام بي معايا اخد بقى ماشي خلاص بقى بقول بلاد دي البايك ستاز موليتك عن طريق النايتريك اوكسايد يزود سايكليك جي ام بي تمام معايا ولا دي كان دايليت ارتل ارتليون كابيلاريز فينيون big vein but the action is more marked على ال venous site او يسموها ساعات post arteriolar bed خدوا بالكم يا دكاترة من الكلام اللي بقوله هذه الادوية موسعات للاوعية الدموية دي كان بايه بقول arterioles capillaries venules big vein ولكن يقال والله اعلم السبب الاكشن بتاعهم marked اكتر على ال venous site post arteriolar bed اللي كان دايليت الكوناري لو كان سليم نورمال كوناري اهلا بيهم في مريض الفيريال انجينا ينفعوا حيث الكوناري سليم اللي كان دايليت الكولاترال ما سمعتوا عن الكولاترال زي سمول تريبيوتريز اللي كان دايليت كمان حاجه اسمها معلش فات اندوكارديال فيسل الاندوكارديال يا جماعه هنا الباست سبلاي بتاعه قليل اللي كان دايليت الفات اندوكارديال فيسل هنا اللي كان دايليت المينينجيال فيسل بصوا بعد شويه العيال بيحطوا القوس تحت لسانه اول حاجه يشربيها يقول لك الرسول صبع مشهور قوي من اول يوم او اتنين لما تكتب العيان كده ازوجيل او داينايتر اللي هو الايسولفايد داينايتريت ده يقول لك دكتور ايه ده؟ ده راسي هتشق نصين. دي كان دايليت الريتنال بلاد فيسلز مريض الجلوكوما يتعب قوي منه. دي كان دايليت البلاد فيسلز او ذا سكين اوف ذا فيس فلاش. دي كان دايليت البلموناري فيسلز جنرالايز دايلاتيشن لكل البلاد فيسلز في جسمك وده قد يؤدي الى سينكوبا الاتاك. بعد تاني على البلاد فيسلز كلمتين تكتبهم زي ما تكتبهم كده لو جه نظر. دي كان دايليت ايه؟ بقول الاتي يوسعوا ارتي وفين لكن اكشن بتاعهم ماركت اكتر ارتي ولا فين فين السايد 2 بلس 1 بلس احطهم في جدول بعد شويه من فضلك يا دكتور عاوزك تعرف دي كام بقيت النورمال كوناري مش الاتيوسكلوتك مش الاتيوسكلوتك جنب كلمه نوت اتيوسكلوتك دي تكتب لي هاد نوت اتيوسكلوتك دي كام بقيت الكولاترال العاوز يزود جنب كلمة كولاترس كمان ماش اكتب جنب كلمة كولاترس سب اندوكاليال فيسل. السب اندوكاليال فيسل دي فيسل رفيعة قوي وساعات بيحصل سب اندوكاليال انفاكشن كده هنا عشان نقص البلاد سبلاي جوه شايفين ادي الهارت كده بهذا الشكل ففي منظر ها يعني اللي جوه هنا السب اندوكاليال ده المنطقة دي البلاد سبلاي بتاعها قليل هما يوسعوا الكونال لو كان سليم المين كونال يوسعوا سمول برانش اللي هي الكولاترس ويوسعوا السب اندوكاليال فيسل اللي كان بقى الميرينجيم الريتنا البالمونري جنرالايزد فازو دايلاتيش اسالكم سؤال يحصل ضغط الدم لما توسع بلاد فيسل بهذا الشكل يحصل ضغط في البلاد بريشر هقف وقفه بسيطه واقول انت عمال تتكلم في وادي واحنا عاوزين حاجه ثانيه خالص تاثيرهم ايه على القلب تاثيرهم ايه على الهارت بص للحتات على الهارت كلمتين بالعدد تخيل سيادتك كل الطلبه عارفين ان القلب عليه حملين ثقيلين He has to receive blood from venous side. بتسموه كاريتكم venous return. صح لا؟ أو بتقول عليه pre-A. Pre-load. كلمتين دول في طلبة بشيلوهم يا جماعة. حاجة تكسر. مش انتوا كمان انتم متزين. والأرتيرا side كان venous side. القلب has to pump the blood against peripheral A. ريزيتهم بتسموه حضراتكم ايه؟ after A. After load. فالكلمة انا عاوز اوصلها. ان هذه الادوية خليكم معايا دكاترة. هذه الادوية. اهم حاجة بتعملها في القلب بتعمل بايلاتيشن في الارتز فده يقلل الافتر لود على القلب صح ولا لا بايلاتيشن في الفين ده يقلل ايه بري لود على القلب ايه رايك لما توسع الاثنين كانها بتقلل بري لود والافتر ايه لود طبعا تاثير على البري لود اكتر صح طب يحصل ايه في الكارديا كورك يحصل ايه في الاوجن نيدل ذا مايوكارديا يس هو ده البينيفيشال افكت بتاعها بالذات في الستيبل انجينا بجانب توسيع الكوناري لو كان سليم الانواع التانية بجانب فتح الكولاترال بجانب ريدستريبيوشن اوف بلاد للسب اندوكارديوم زي ما بقول من شويه الدكتوره قصدتنا في استاذه لينا اسمها الاستاذ الدكتوره هانم بتدرس كارديوفاسكولار زمان كانت بسالته ترى سؤال الحقيقه انا بحبه قوي ومكتوب في الصفحه الجايه عشان اقول لك ايه المين بينيفيشال افكت لما يتراي تو مايكيت ستيبل انجاين تزعل قوي قوي لو طالب قال لها بايلاتيشن اوف ذا كوناري ها تقول لك الستيبل انجاينا دي اثيوسكلوتيك مش كده ولا لا؟ عموما اتورط طب لكن ليه بنديها بقى في الستيبل انجاينا؟ عشان ايه؟ تقلل الكارديو ده سؤال مسكين يا جماعه يجي يقول لك ايه؟ ذا مين افكت اوف ماي كارديو تو ماي ديت ان ستيبل انجاينا از كوناري دايليشن ده عشان في الكارديو كورك ولا بوث كوناري دايليشن ده عشان في الكارديو كورك فليه سؤال ولا لا؟ في طلبه ده بيقول له خير وبركه تقليل الكارديو كورك وتوسيع الكوناري لا مريض الستيبل انجاينا مش هتوسع الكوناري بتاعه وصل يا جماعه ولا لا؟ ما تخافش كده بقوله ده موجود في صفحه جايه في الاستخدامات تيبل انجاين الهدف تقليل الكارديو كورك طب اسالكم سؤال طب مريض الفيريانت انجاين كان فيها ايه؟ تقليل متوسع طب مريض الميكس تايب كان فيه مين؟ بوث ميكانيزم وصل؟ تحياتكم الحته دي مهمه قوي حزب المعارضه مش عاوز اقول ما بيسيبش حد في حاله هيبتدي ناس يقول لك يا عم دي بتوطي ضغط الدم دي تعمل ريفلكس تاكي كارديا والتاكي كارديا تزود الكارديو كورك شويه زي ما كانوا بيهاجموا البيتا بلوكر ولا زال هنقولها الحصه اللي بعد دي اللي هيقعد معانا لا زال يهاجموا البيتا بلوكر يقول لك يا عم البيتا بلوكر متضايق الكوناري شويه مش كده ولا لا؟ نفس المنطلق بيقولوا ريفلكس ايه؟ تاكي كارديا مش هتلاقيها ولا مكتوبه فوق قبل ما تحصل كارديك ورك اكتب جنبيها ابولد باي بيتا بلوكر ما انت قلت حد تقول لي شويه تاكي كارديا الغيها البيتا بلوكر يا اخي معايا مش معايا جنب كلمه هارت في تاكي كارديا كده ريفلكس من هاي بوتنشال ممكن تبقى ابولد باي بيتا